أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. وهذا هو الأفضل، إذا فرغ من الوتر تأسي من الليل فاضطجع على شقه الأيمن بعد الوقت قليلا أو كثيرا حسب التيسير، تأسم به صلى الله عليه وسلم. وهكذا بعد سنة الفجر إذا كان في البيت صلىها في البيت كان يصليها في البيت فيضطجع بعدها على شقه الأيمن حتى يأتيه بذلك يؤذنه بالصلاة. نعم، وهذا يدل على أن السنة أن يسلم من كل اثنتين، هذا هو السنة كما في حديث عمر صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا غشى الصبح صلى ركعة واحدة، خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. نعم، وهذا هو أكثر، وربما صلى 5 جميعا صلى الله عليه وسلم، ربما صلى 3 جميعا سردها جائز، لكن الأفضل ما كان يفعله غالبا وأرشد إليه بالقول وهو مثنى مثنى سلم من كل اثنتين، هذا هو الأفضل في صلاة الليل وفي صلاة النهار أيضا، لما ثبت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم، يعني يجلس يسجد السهو، هذا معنى إذا قام الليل ونوى ثنتين قام الثالثة ينبه، كان إمام وإذا تنبه يجلس يسجد السهو يقرأ التحيات ثم يسجد السهو ويسلم، لأن كما لو قام في ذلك الفجر أو في الجمعة. نعم، لا مواسع نقبلها ولا غيرها، لا مواسع. نعم، قال وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا يميز أنه كان يطيل صلى الله عليه وسلم في تهجده في الليل، صلي 4 يعني تسليمتين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يطولها ويطول في ركوعها وسجودها وقيامها عليه الصلاة والسلام، وهكذا 4 الثانية يعني دون الأولى لكنها فيها حسن وطول أيضا. وهذا من رغبتهما عند الله لما قيل له يا رسول الله كيف تفعل هذا وأنت مغفور لك؟ قال إني أحب أن أكون عبدا شكورا. كان يطيل عليه الصلاة والسلام وربما ترم قدماه وتخطى من شدة الطول عليه الصلاة والسلام، قال إني أحب أن أكون عبدا شكورا. ومع هذا حتى الناس على التخفيف والتيسير وعدم التكلم، لكنه يصبر عليه عليه الصلاة والسلام ويقول إني لست مثلكم اللهم صل عليه. ولما قيل في ذلك لما قال بعض من الصحابة وأرادوا أن يطولوا أكثر منه قال عليه الصلاة والسلام إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن ريب عن سنتي فليس مني. صلى الله عليه وسلم. نعم، لا حسب الطاقة له ولغيره، لكن لا يشق على نفسه الإنسان يطول حسب التيسير لا يشق على نفسه. ولما رأى بعض الصحابيات قد جعلت حبلا تعلق به إذا تعبت قطعه، قال يصلي أحدكم نشاطا، الإنسان لا يتكلف يصلي نشاطه يتقي الله ما استطاع عليه، هكذا السنة. وقولها 4 ظن بعض الناس أن قولها 4 إنهم تسليم واحد، وليس الأمر كذلك، 4 يعني بتسليمتين لقولها رضي الله عنها كان يصلي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، ولقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. نعم، أما إذا أوتر ب3 أو أوتر ب5 فلا بأس سردها. نعم، محتمل، قال بعضهم بالكراهة وقول بالبطان قول قوي يعني خلاف السنة، والمشروع أن العلماء كراهة، كراهة 4 يصلي 4 السنة يسلم من كل اثنتين. ها؟

قال وهو مجهول لا يعرف بغير هذا الحديث وقيل اسمه رفيع. يرى السائل بهذا ضعيف الرواية بهذا السائل لأن مخرجها ضعيف مجهول. نعم. سمع رجلا بالشام يكنى أبدا والمعروف المعروف أن الصلاة من لم يأتي بها كفر ما شاء الله لا من أتى بها وحافظ عليها فرج له الجنة والسعادة من حفظ حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ما شاء الله. لهذا في اللفظ الآخر أن مسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ما شاء الله. لكن المقصود أن الصلاة الأخرى تطوع صلاة الليل تطوع ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في المسألة الأعرابي خبره بالصلاة الخمس قال الأعرابي يا رسول هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فدل على أن الصلاة الخمس هي الفريضة وما صلاة الليل والنوافل الأخرى كالرواتب وصلاة الضحى كلها نوافل. أما صلاة العيد فهذه عند الجمهور فرض كفاية وقال آخرون فرض عين. الحاصل أن الصلاة الخمس هي الفريضة أما صلاة الليل والنوافل الأخرى فهي تطوع. نعم. نعم المقصود لم يصلي هذه الصلاة الخمس هو كأثر. أما النقص قد يجبر بالنوافل قد يقع الإنسان نقص لكن يجبر النوافل لجهله أو لأسباب أخرى. نعم. قال وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر بن سعيد بن يسار قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لي عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت له خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله أليس لك في رسول الله أسوة؟ فقلت بلى والله. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. يعني لا حاجة لنزولك لو أوترت على البعير كفى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. كذلك السيارة لا تيسر لها السجود سجد ولا أوتر مثل المطية سيارة والطيارة والباخرة يفعل ما يستطيع. نعم. نعم. نعم. إذا تيسر له استقبال القبلة في السيارة يستقبلها أو في وتر السيارة. لابد يستقبل قبلة ولا ينزل لابد إذا تيسر النزول يجب النزول حتى يركع ويسلم وإذا ما تيسر النزول بغير اختياره وجب أن يصلي القبلة يستجدي مع القبلة الفريضة لأن النبي ما كان يصلي الفريضة إلى الطريق كان يصلي النافلة. أما الفريضة كان ينزل صلى الله عليه وسلم ويصلي على الأرض من القبلة. نرجح أنها فريضة. نعم. نرجح أنها فريضة صلاة العيد فريضة. نعم. النبي أمر بها وحافظ عليها صلى الله عليه وسلم. يوم إذا كان في الطائرة غيره يوم إيماء إذا ما تيسر لها السجود ولا على مكان يسجد فيه يوم إيماء إلى جهة القبلة وغيرها كان في النافلة. أما الفريضة لابد يدور مع قبلة. نعم. قال وحدثني عن مالك لابد يوم يدور مع قبلة إذا ما تيسر لها السجود ولا الركوع. نعم. نعم. يتقي الله ما استطاع يتيسر يجتهد يسأل يحوله حتى يعرف قبلة ثم يتوجه إليها فإذا درت الطائرة يدور معها مثل المطية لو اضطر إليها. نعم. نعم. نعم. نعم. شيخ مالك عن أبي بكر بن عمر إيش؟ وقل المتن أحسن الله إليك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار احتمل أن أبو بكر بن عمر بن حزم قال الشاعر ما قال ما تكلم عليه. نعم. معروف أن أبو قال هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. أبو بكر بن عبد الرحمن. نعم. قال هو أبو بكر. نعم. مالك عن أبي بكر بن عمر بضم العين عند جميع رواة الموطأ ومنهم يحيى على الصواب وفتح العين وزيادتها وهم. قاله ابن عبد البر. قال هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. ولم يوقف له على اسم القرشي العدوي المدني سمع جده عمر. نعم. نعم.

قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. هذا أيضا ضعيف لأنه يعني لم يسمع المسألة منقطع، ولو صح لكان اجتهادا منه رضي الله عنه. السنة تخالف، الواجب الأخذ بالسنة قاعدة، إذا ثبت الحديث لم يجب أن يعارض اجتهاد الصحابي ولا غيره، بل يجب الأخذ بالسنة كما قال جل وعلا فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول. قال جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فإذا ثبت الحديث فالصحابي قد يخفى عليه الحديث يجتهد، فإذا جاءت السنة وجب الرد إليها. نعم. إلا ما ثبت سند رسول الله الضعف إلا ما وجد مسندا بإسناد صحيح. نعم. قال وحدثني. نعم. في كلام قيل سمع منه قيل لم يسمع منه، لأن الزبير رضي الله عنه قتل يوم الجبل بن طلحة، ومسعود مات قبل ذلك سنة 33، شيخ عروة بن الزبير التقريب خلاصة. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال. نعم. عروة بن الزبير خلاصة. عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو عبد الله المدني أحد الفقهاء السبعة وأحد علماء التابعين وأمه وخالته عائشة وعلي بن محمد بن مسلمة وأبي هريرة وعنه أولاده عثمان وعبد الله وهشام ويحيى ومحمد وسليمان بن يسار وابن أبي مليكة وخلائق. قال ابن سعد ثقة كثير الحديث فقيه عالم ثبت مأمون. وقال العجلي لم يدخل في نفسه لم يدخل نفسه بشيء من الفتن. وقال الزهري كان يتألف الناس على حديثه. قال عروة ما ماتت عائشة حتى تركتها قبل ذلك تركتها قبل ذلك بثلاث سنين. وقال يعني أخذ ما عندها، يعني أخذ ما عندها من الرواية. والله نعم. قال الزهري عروة بحر لا تكدره الدلاء. قال ابن شوذب كان يقرأ كل ليلة ربع القرآن ومات وهو صائم. ولد سنة 29 الرحمة المصعب. وقال ابن المديني مات سنة 92 وقال خليفة سنة 3 وقال ابن سنة 4 وقال يحيى بن مكير سنة 5. قلت قيل عروة عن أبيه مرسل. هذا صاحب الخلاصة. مات أبوه يكون أبو سبع محتمل. نعم. حمات المسعود هو أبو أربعة إذا كان ولد سنة 29. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. وهذا ضعيف أيضا لأن يحيى بن سعيد لم يدرك عبادة بينهم زمن طويل. عبادة بن الصامت مات سنة 34 ذهب بن سعيد بعده المدة. المقصود أنه ضعيف ولو صح مثل ما تقدم، لو صح مشروع تأخير القضاء إلى الضحى ليس لها تطوع الفجر إيثار. نعم. على أثار ما تدل على أفضلية تأخير وتر للسحر هو نص فما جاء الحديث أو جاء بالسنة مولي عن الأثار. نعم. أفضل عن كل بخاري السحر أفضل لا في السحر لكن الأذان الأول ما يعتبر لا لا الأذان الأخير لمدح الأخان بعد طول الفجر كل يمنع. أما الأذان الأول في الليل هذا ما في بأس ما يمنع شيء. نعم. عبد الله عنك مرة قريبة في البخاري أن عروة ذكر أن والده الزبير في وقعة اليرموك لما ضربه الروم على ضربه التي ضربها يوم بدر قال فكنت أدخل أصابعي بها ألعب. من السيد السيد يعني قد لا يكون يربط الروايات. نعم. لكن بين اليرموك وبين وقعة مدة أو قد يكون نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني. صيد يعني قد لا يكون يضبط الرواية. نعم. لكن بين اليرموك وبين مبدأ. أو قد يكون. نعم الله أعلم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لا أوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر يشك عبد الرحمن. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لا أوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر يشك عبد الرحمن أي ذلك. قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع القاسم بن محمد يقول إني لأوتر بعد الفجر. قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. قال مثل ما تقدم لا يتعمد ولا يفعل أيضا حتى ولو ما تعمد لا يفعله بعد الفجر يؤخر إلى الضحى كما قال كان النبي إذا شغله عن نومه عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار اثنين من الناس اتركها قال صوت اوتر قبل نصف قال اذا خشي عن الصوم صلى ركعته واحد توتر له ما قد صلى رواه الشيخان. نعم. هذا ضعيف ضعيف هذا حديث من كان له إمام فقراءة قراءة له ضعيف والواجب أن يقرأ المأموم الفاتحة ثم ينصت وفي السرية يقرأ الفاتحة وما تيسر معها في الأولى والثانية وفي الجهرية يقرأ الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلفه إذا قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها المأموم يقرأها ثم ينصت في الجهرية وفي السرية يقرأها ويقرأ ما تيسر معها لكن لو نسيها أو جهل أو جاء الإمام راكع أجزأته الركعة كما في حديث أبي بكر عند البخاري. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر. في هذا عبد الله بن عامر ربيعة تابع إلى أصحاب صغير مثل غيره ما يحتل بعمله إذا خالف السنة. نعم. باب ما جاء في ركعتي الفجر. سيال عبد الله بن عامر الربيع. نعم. إنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لا أوتر وأنا أسمع الإقامة للصبح أو بعد الفجر يشك عبد الرحمن أي ذلك. قال وإن اتحد المعنى. أسمع ذلك. عن أبي وعمر بن الخطاب وعن عبد الرحمن بن القاسم الزهري قال ابن منده مات النبي صلى الله عليه وسلم وله 5 سنين رواه له ابو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم مات سنه 5 سنين وثمانين. سلام صلي معي مثل صلاته. صلى الله عليك. في الحديث اللي قبل هذا اللي فيه قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قال فيه العدوي مولاهم العنزي له رواية وأبوه عامر صحابي مشهور. نعم نعم. كان يميل إلى هذا. نعم رحمه الله. مالك له أفراد ضعيفة غالب عليه يقدم عمل أهل المدينة سهل في هذا رحمه الله. نعم نعم نعم نعم عبد الله بن عامر يقول الذهبي له عن النبي صلى الله عليه وسلم مات ايش لو عن ايش يعني له رواية لكن المقصود الصحابة لا سمع مثل ما تقدم من 5 سنين رحمك الله له يعني له رواية يقول رواية مرسلة مثل ما لو كثير من الصحابة الصغار روايات مرسلة. نعم. قال وحدثني يحيى عن مالك يظهر يمين ذات الوتر يعني لو هو تضع لا الله يغفر واهل السياق والسكوت يقصد انه يرى اذا فاته من الليل واوتر بين الاذان وبين الفجر ولكن السنه خلاف ذلك. نعم. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان اخته حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما من عالم الا وله اشهر اجتهد فيها مالك واحمد والشافعي وابو حنيفه وغيرهم كل واحد له اشياء خفي عليه فيها السنه. نعم. رحمهم الله. نعم. اذا كان في الوقت راح لان المؤذن على الظن إذا أوتر بواحدة لا بأس أما إذا كان يعلم الصبح حط العافية عاد بالعادي وتمشي أما أذان والأذان على التقويم على الظن إذا صلى الركعة الأمر بسيط. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان بصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن أم لا. قال وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا أصلاتان معا وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. قال وحدثني عن مالك إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة لا من الراتبة ولا غيره متى أقيمت الصلاة قطع صلاته ولم يقم واستغل بالفريضة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولما مر على إنسان يصلي ركعتين قال تصلي الصبح 4 المقصود أن متى أقيمت قطع الصلاة. نعم. صلى الله عليه وسلم غلب على ظنه أن ينتهي من الراتبة قبل الفجر ريثما تنتهي الإقامة والإمام يعدل الصف فله أن يتم ولا يقطع فورا؟ لا يقطع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب يقطعها إلا إذا كان في السجود في الأخير يعني انتهت الصلاة. تحتاج تسليم إذا كان قد ركع الثاني أبو الثاني انتهت الصلاة. لا لا يحتاج تسليم نية تكفي نية تكفي معناها النهي معناها النهي وإنه لا صلاة له. نعم نعم نعم نعم يقطع. نعم. ما يدل على انه لا يجوز جماعة في المسجد الواحد. اذا يقول في صلاة المكتوبة ما يدل ان المكتوبة تكون جماعة واحدة. لا مقصود السنة مقصود هناك لا يعني تأثر. نعم. جماعة ما يدل ما يدل جماعة. لا لا ما هو المقصود هذا المقصود النهي عن الصلاة بعد إقامة الصلاة. نعم. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد ان طلعت الشمس. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد انه صنع مثل الذي صنع ابن عمر. باب فضل صلاه الجماعه على صلاه الفرد. باب فضل صلاه. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد انه صنع مثل الذي صنع ابن عمر. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد ان طلعت الشمس. هذا هو الافضل في الحديث فاتته فيصليهما بعد طلوع الشمس هذا هو الافضل وان قضاهما بعد الفريضه فلا باس.

ما أدري كم صحة الحديث. الحديث الذي لا جاء لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد إلا من عذر. هذا حديث. هذا يروى عن علي رضي الله عنه. يروى عن علي موقوفا رضي الله عنه. يروى عن علي رضي الله عنه. لكن تغني عن الحديث. تغني عن الحديث الصحيح. استبقوا إليه. من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. إلا من عباس مرة من عذر قال خوف أو مرض. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل أعمى. قال يا رسول الله ليس لي قائد يقول المسجد فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمعني إذا بالصلاة؟ قال نعم. قال فأعجب وهو أعمى كيف غير الأعمى؟ نعم. إذا فات الفريضة صل في بيتك الحمد لله لا تروح المسجد إذا صلوا الناس صل في بيتك. نعم لا تضح نفسك. نعم. ما عليك يا شيخ إذا تشاحوا في الأذان من يقدم؟ يقدم من يراها المسؤول عن المسجد اللي هو احسن صوتا وأندى صوتا واعلم بالاوقات يعني ينظر فيه المسؤول عن المسجد اما الاوقاف ولا غيره. واذا كانوا جماعه ينظرون لكن في السفر يدرسون ينظرون من هو احسنهم يقدمونه. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن سليمان ابن ابي حكمه. نعم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها لم أر سليمان في الصبح فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه فقال عمر لا نشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. صدق رضي الله عنه. أين سند؟ قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها لم أر سليمان في الصبح فقالت إنه بات يصلي فغلبت عيناه فقال عمر لا نشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. قال وحدثني عمه هذا ما ينبغي للسهر الذي فوت صلاة الفجر يصلي من الليل ما تيسر ولكن لا يسهر ولا يتساهل فإن الفريضة أهم وأكبر وأعظم فليأخذ من الليل ما تيسر ولينام مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر فمن رغب عن سنتي فليس مني. قد يجهل الإنسان وقد يتساهل فيستمر في التعبد بالليل ثم ينام عن الفجر هذا نعم هذا منكر. هذا من اجتهاد عمر رضي الله عنه وعناية رضي الله عنه ومناقبه رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليك. السهر في المناسبات الذي يفوت صلاة الفجر يعتبر لا في الأعراس ولا في غيرها يجب أن يبكروا وأن ينتهوا عن هذا السهر لأن هذا يضرهم ويفوت عليهم صلاة الفجر هذا منكر. يعد سهره إثم عليه. يعد سهره إثم عليه إذا فوت عليه الفجر. نعم. كل سهر يغضي توفيق الفجر فهو مهم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكفروا فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو فأخبره فقال ما معك من القرآن فأخبره فقال له عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. باب إعادة الصلاة مع الإمام. قال وحدثني يحيى عن مالك. الله يوفق الجميع. ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب إعادة الصلاة مع الإمام. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصل معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. هذا هو المشروع. يعني المسجد قد صلى يصلي معهم، ولا يقول خصيت، لأنه أولا حرم نفسه الأجر، لأنه قد يتهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين الذين لم يصلي معه في منى: ما لكم ما منعكم الصلاة معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركت الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. وقال لأبي ذر النافي العلم بالأمراء يؤخر الصلاة وقتها: أصلي الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي معه، ولا تقل صليت فلا أصلي، والآخر فإن أقيمت فإن أدركتها فصلي معه فإنها لك نافلة. هل هو مشروع المؤمن متى حضر صلى في المسجد ثم جاء إلى المسجد آخر للدرس أو غيره ولم يصلي صلى معه؟ لا صلى نافلة، ولو قبل الوجود له لكان له وجه يعني للأمر. لأن قوله فإنها لك نافلة يقتضي أنها للسحر. طال العموم يعم المسجد وغير المسجد. نعم يعم المسجد وغيره، لو كان في السفر جاء وهم يصلون وقد صلى يصلي معهم عام في منى وهم سفر حكم السفر. نعم في منى. نعم الناس في منى محلات متباعدة، كل يصلي في محل في جهاته متباعدة. نعم حتى إذا جاءهم حتى وهم في التشهد الأخير يصلي معهم ظاهر العموم، ولو ظاهر العموم ولو الركعة الأخيرة ولو التشهد الأخير. نعم نعم يجوز إمامة المتنفل؟ نعم يجوز إمامة المتنفل لمن يريد أن يدخل؟ نعم يجوز أن يكون الإمام متنفل والجماعة مفترضة كما صلى معاذ بأصحابه. وهو متنفل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وهو متنفل في بعض أنواع صلاة الخوف. نعم لو كان مسافرا ثم أتى إلى السوق وأذن أذن للصلاة هل يلزم بالصلاة؟ لا ما دخل المسجد فهذا في السوق المفروض أن يدخل المسجد ولكن نعم يصلى معهم ثلاثة المقصود هذا اللي دخل المسجد أما إذا صلى معهم قصر ما فيها مكان يا الله خير. ولكن يؤمر يلزم رجال الفسق يلزمونه بهذا يأمر من ضعوي ولا يفرق ولا يزول الأمر إذا كان مسافر يروح يغازل معه لا يشوش على الناس. نعم الله أن يصلي ركعتين ويسلم الصلاة الرباعية. الله الأظهر أن يصلي كما صلى، الأظهر أن يصلي كما صلى لا يشوش. نعم قال وحدثني عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر نعم. فقال الرجل أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر أوذلك إليك، إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء. قال أصرح النبي صلى الله عليه وسلم أن الأولى هي الفريضة فإنها لك نافلة، لكن خشي على ابن عمر رضي الله عنه إذا صلى في بيته ظن أن الصلاة فاتت أو لمرض أو لعلة من العلل صلى في بيته ثم أدرك الصلاة مع الإمام فصلاته الأولى هي الفريضة والثانية نافلة، فإن كان تخلف لعذر فهو معذور، وإن كان تخلف لغير عذر فهو آثم وعليه التوبة. لا بأس به، ويغني عن حديث أبي ذر في الصحيح، يغني عن حديث الرجل في منى. نعم. إذا أتم المسافر بإنسان لا يعلم أهو مسافر أم مقيم؟ إذا أتم المسافر بآخر لا يعلم هل هو مقيم أو مسافر وجاء ولم يبق من الصلاة إلا ركعة، هل